بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الحيض. والحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما رتبه الله تعالى في الطباع. وسمي حيضا من قولهم حاض السيل. قال عمارة بن عقيل: أدالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحين. باب من أبواب كتاب المغني، وهو باب الحيض، بعدما تكلم عن أبواب الأواني وعن كلام عن المياه وأحكام المياه، وبعد ذلك تكلم عن الطهارة وأنواع الطهارة بالماء وبالتراب. من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما رتبه الله تعالى في الطباع. وسمي حيضا من قولهم حاض السيل. قال عمارة بن عقيل: أدالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحين. باب من أبواب كتاب المغني، وهو باب الحيض، بعدما تكلم عن أبواب الأواني وعن كلام عن المياه وأحكام المياه، وبعد ذلك تكلم عن الطهارة وأنواع الطهارة بالماء وبالتراب، عن أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأنواع ذلك كله، ونواقض الوضوء ونواقض غير ذلك. هنا الكلام عن الحيض، وبعد ذلك انتهي حيدخل فيك الكلام عن الأذان وبعدين الصلاة. الحيض من الأبواب الصعبة جدا في الفقه، من أصعب أبواب الفقه، الكلام عن الحيض والكلام عن الطلاق وأحكامه. الحيض أصعب، الأحكام اللي فيه كثيرة والمسائل بتاعته كثيرة متنوعة، ولذلك العلماء يقوموا في الباب بتختلف أقوالهم بحسب الأدلة الموجودة عندهم. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وده الإمام النووي ممن استفاض في الكلام في هذا الباب، بحيث أطال فيه إطالة كبيرة جدا بلغت حوالي 164 صفحة في كتابه المجموع، وقال: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، من عويص الأبواب، يعني مش باب من الأبواب السهلة، لا، من الأبواب الصعبة، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، من العلماء الكبار. قال: لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. قال النووي رحمه الله: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. يعني كأنه من الفقه الدقيق اللي يدل على أن صاحبه فقيها أو فقيه اللي يعرف هذه الأبواب، أبواب الحيض. لذلك الكثير من طلبة العلم لما يجي عند هذا الباب يفوته هات الأبواب اللي بعده كأنها أهم، ولكن هو ليكون الباب صعب عليه يقوم يفوت هذا الباب، وهو باب صعب حقيقة. في المغني ذكره ابن قدامة في حوالي 30-40 صفحة، جمع فيها أحكاما جميلة طيبة زي ما هنشوف. غيره من العلماء كل حسب المذهب اللي فيه وحسب الأدلة اللي عنده ذكر فيه بين من أطال وبين من قصر فيه. هنمشي مع كلام ابن قدامة، وإن كنا مش هنطول زي ما نطول في عادتنا في الأبواب الأخرى، لأنه بيبقى ممل جدا في هذا الباب إن احنا نذكر المذاهب الكثيرة والاختلافات الكثيرة، ولكن هنحاول قدر المستطاع إن احنا يعني نذكر كلام المغني وفوائد من كتب تانية عليها، بس مش بنفس الإطالة اللي ذكرناها في غيرها. ابن قدامة يقول لنا رحمه الله: الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، إنه دليل بلوغ المرأة أنها تحيض، يرخيه الرحم ينزل من الرحم، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، وربنا حكيم سبحانه وتبارك وتعالى. المرأة لما تبلغ فربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيهيئ المرأة، بيخرج منها من المبيض البويضات اللي قد تلقح في يوم من الأيام، والبويضات مخلوقة مع المرأة، موجود عدد معين بنفاذ هذا العدد ينتهي مرات اللي احتمالات المرأة تحيط فيها واحتمالات انها تحمل فيها. فربنا بكرمه سبحانه وبقدرته يهيئ رحم الفتاة البالغة، لانه من ممكن تتزوج، فهنا يفرز المبيض بويضة، البويضة قد تلقح، يبقى تحتاج، هيبقى في جنين، الجنين يحتاج لمهاد جوه بطن المرأة، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخلق له ويجهز له شيء دوري على طول، في كل دورة من دورات المرأة في كل شهر يجهز رحم المرأة لاستقبال هذا الضيف الجنين، قد يكون وقد لا يكون. فعلى ذلك من ساعة البلوغ يجهز جدار الرحم للمرأة في كل دورة للمرأة، على أنه قد يسحل التبويض تيجي البويضة، وبعدين يتجهز لها الرحم قد تلقح هذه البويضة. الرحم يحصل فيه غشاء من أنواع معينة من الخلايا اللي موجودة فيها، هذه الخلايا تحتاج إلى تغذية، يقوم الدم يتكثف فيها، تحتاج لنمو بطريقة معينة عشان لو إن البويضة لقحت تقوم تهيئ لأن تحميها وتحفظها. فهنا الآن المهد اللي بيهيئ لهذا الجنين، لو كان ما كانش الجنين يبقى مش محتاجين لهذا الغشاء ولا لهذه الأوعية اللي موجودة، يبقى في آخر الفترة بتاعتها تروح نازلة كل هذه الدماء اللي كانت مجهزة أصلا لاستقبال الجنين. لذلك لما هتيجي المرأة تولد وترضع بعد كده، كتير من النساء ما يحصلش فيها ما تحيضش، انه ان هذا الدم بيتوجه لارضاع هذا الجنين، يتحول الى لبن للرضيع، وان كان الكثيرات ايضا يحيضن، ولكن الغرض انه العادة او الغالب في العادة ان المرأة اذا ولدت كثيرات ما يحصل لهمش الحيض. إذا حصل وإنه المرأة تزوجت وخرجت هذه البويضة وجاء المني فلقحها، تبتدي تكون الطفل اللي حينفعه هذا المهاد، اللي حيكبر معه في الحجم بحيث يكون تغذية له من دم المرأة مباشرة عن طريق سرة هذا الجنين، لا طعام ولا شراب ولكن عن طريق سرة هذا الجنين، كون دماء مياه حول هذا الجنين اللي تحفظ الجنين فيها، بحيث كأنه قاعد جوه بحر بداخل رحم المرأة، مستريح. صدمات اللي تحصل للمرأة من اهتزاز وغيرها، هو بداخل ذلك مهيأ له الله عز وجل ما يحفظه من هذه الصدمات، هيأ له سبحان الخلاق العظيم. هنا لما ندرس هذا الباب نشوف قدرة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى اللي خلق هذا الشيء في المرأة لتلقي هذا الجنين ولحفظ هذا الإنسان، بحيث أنه يظل الإنسان مولودا على الدنيا بأمر الله سبحانه حتى يأتي وعد الله سبحانه. الحيض اسمه حيض ليه؟ بيقول لنا: سمي حيضا من قولهم حاض السيل، حاض السيل. قال عمارة بن عقيل: أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. السيول الطواحم يعني الكثيرة اندفاع المياه، كأنه حاض السيل معنى فاض، معنى أنه سال منه المياه اللي فيها، فسمي الحيض لكونه يسيل من المرأة. يقولنا الإمام النووي في المجموع رحمه الله: قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أهل اللغة: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، حيضا ومحيضا، لأن الثاني مصدر ميمي، ومحاضا أيضا فهي حائض، ودي اللغة الأشهر، يقال في المرأة حائض ولا يقال حائضة، ولا يقال حائضة، وإن كان لغة تانية لغة أردأ أن يقال المرأة حائضة، وجاءت في شعر البعض من العرب. لكن الحائض ليه تيجي على هذا الوزن المذكر وما يجيلهاش وزن مؤنث؟ ليه؟ اللي بنحتاج في التذكير والتأنيث ما كان للرجل منه نصيب وللمرأة منه نصيب. زي ما نقول قائم، هذا قائم وهذه قائمة، نقول هذا جالس وهذه جالسة، هذا قاعد وهذه قاعدة، هذا مسلم وهذه مسلمة، يبقى الذكر له نصيب والأنثى لها نصيب. لكن الحيض الذكر ملوش فيها نصيب، فلذلك قال امرأة حائض، امرأة حائض ولا يقال حائضة. كذا قالوا في المرضع، قالوا في المرضع انه المرأة هي اللي بترضع، فعلى ذلك مش محتاجين لتاء التأنيث. والبعض ذكر حكمة من تاء التأنيث اذا جاءت، فيقول الاصل انها امرأة مرضع، يعني اللي عندها ولد ترضعه، ففي وقت ما هي بترضعه تبقى اسمها مرضعة بتاء التأنيث فيها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. ودي المرأة في وقت أوج حنانها حين تحمل طفلها وتلقمه سديها وترضعه، فإذا كان في هذا الوقت مستحيل أن المرأة تؤذي هذا الطفل. فيوم القيامة لما تقوم الساعة، المرأة اللي بتحمل طفلها وتحن عليه تنسى طفلها وتلقي وتدع طفلها، تذهل كل مرضعة. يذكر لنا الإمام المواردي صاحب كتاب الحاوي في فقه الشافعية، وينقل عنه ذلك الإمام النووي، يقول للحيض ستة أسماء، يذكر ستة أسماء أشهرها الحيض، وكذلك يسمى اسما ثانيا هو الطمس، الطمس بالذاء، والمرأة طامس. قال الفراء الطمس الدم، ولذلك قيل إذا افتض البكر طمثها أي أدماه. وفيها قول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، لم يطمثهن، هنا طمست المرأة يعني كانت بكرة فجمعها أول جماع فنزل منها دم فسمي هنا طمثها. ثالث اسم العراك، العراك، العراك، والعرق عركت المرأة معنى حاضت المرأة. رابع اسم الضحك، الضحك من أسماء الحيض، والمرأة ضاحك بمعنى حائض. ومنه جاء في تفسير قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها بإسحاق، ده من ضمن تفسير. رابع اسم الضحك، الضحك من أسماء الحيض، والمرأة ضاحك بمعنى حائض. ومنه جاء في تفسير قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها بإسحاق، ده من ضمن تفسيراتها، فضحكت يعني حاضت من ضمن التفسيرات اللي جاءت فيها. من كلامها في اللغة قول الشاعر وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا، ضحك الأرانب يعني يقصد نشاف الأرانب وهي تحيد يعني. خامس تسمية يسمى الإكبار، والمرأة مكبر، مكبر معنى حائض. ومنه قول الشاعر يأتي النساء على أطهارهن ولا يأتي النساء إذا أكبرنا إكبارا، يعني إذا حضنا حيضا. السادس الإعصار، وتسمى المرأة معصر، معصر بمعنى حائض. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله ثبت في صحيح، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قبل ما نذكر الحديث قلنا أنه قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض الأول غير المحيض الثاني، غير المحيض الثاني. يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض، يسألونك عن المحيض كأنه مصدر ميم يعني عن الحيض، إيه الحكم الحيض؟ فقال أنه اعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض بمعنى الفرج هنا، في معنى يبقى المرأة وهي حائط أنه اعتزل دم حيضها يعني الوط في مكانه وهو الفرج. وطبعا دي حكمة عظيمة من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، أن الدم اللي بيكون في المرأة مستعد لاستقبال الجنين على ما بيقعد وما يحصلش فيه نوع من التلقيح للبويضة في النهاية يتحول لنتن وشيء لابد من إخراجه زي البول وزي البراز ولكنه أشد، فتحدث في شيء من عفونة، ولذلك بيبقى الرائحة بتاعته رائحة حادة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسوس في شيء من عفونة، ولذلك بيبقى الرائحة بتاعته رائحة حادة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، يعرف معناه يعني له عرف، والعرف معنى الرائحة يعني له عرف أسود يعرف. فاعتزل النساء في المحيض، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حرم على الرجل أن يطأ امرأته في حال حيضها. ويمكن كان الطب في الماضي يقولوا انه دي ديانات سماوية بس اللي بتمنع من هذا الشيء، لكن ما نعرفش طبيا انه ليه، ما نعرفش طبيا ليه. بعد ذلك في الطب الحديث يقول لا ليه وليه، ده معروف تماما انه هذا الدم فيه مليان بالميكروبات، ده دم تخسر وتعفن ممتلئ بالميكروبات والجراثيم يعمل بلاء عظيم جدا في الرجل لو انه وطأ المرأة في حال حيضها. فهنا يعتزل النساء في المحيض في حال حيضها. وفرق بين الحيض والاستحاضة، الدم الاستحاضة غير دم الحيض. دم الحيض دم كان مجهز علشان هذا الجنين انه اذا جاء يتغذى من ذلك، وبعدين قعد فترته ابتدى الخلايا اللي بتكونه تموت هذه الخلايا وتنزل الدم نفسه، ما فيش حاجة بتمده، يبتدي يتعفن ويحصل له يتملى بالجراثيم والميكروبات فينزل الدم اللي لو فضل في المرأة يؤذيها. فإذا الرجل جامع المرأة في هذه الحالة هذا دم مؤذي ممتلئ بالجراثيم يؤذي الرجل في جهازه كله على بعضه، الجهاز التناسلي في البروستاتا في فرجه في كل جهازه يتأذى من هذا الدم. فهنا الاعتزال في المحيط في الحيض. أما المرأة المستحاضة اللي هي في عدم في غير وقت حيضها يجوز للرجل أن يطأها، لأن هذا الدم غير هذا الدم الآخر، وحنشوف الكلام فيه. يقول لنا الجاحظ في كتاب الحيوان الذي يحيض من الحيوان أربعة من الكائنات الحية، يعني اللي يحيض منها أربعة: المرأة والأرنب والضبع والخفاش، هذه الحاجات اللي بتحيض. الحديث بقى اللي قال لنا في الصحيح عن عائشة، الحديث في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عائشة قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي أنا فستي. هنا يقال للمرأة الحائض نفست، فقال: أنا فستي. لكن الولادة النفاس، دمه النفاس، وقال: أنفستي أنفستي. قال هنا: أنفستي. فقالت أو قال: ما لك؟ قالت: نعم يعني نفست. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الغرض بيان هنا أن السيدة عائشة لما حاضت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أنه ما هوش حاجة جديدة، لا دي موجودة من عهد آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، بنات آدم كتب الله عز وجل عليه ذلك. وذكر الإمام البخاري في صحيحه قال: قال بعضهم: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. ذكره الإمام البخاري في صحيحه قال وقال بعضهم، وده اللي جاء عنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك، وما جاش مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. كأن الإمام البخاري يقصد أنه هذا قول يعني الأحاديث أوجه منه، وهذا القول ما فيش دليل عليه. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر، يعني أنه عام في جميع بنات آدم، ما هوش في بني إسرائيل فقط. لكن الحديث اللي هو الأثر جاء عن ابن مسعود جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا. بنو إسرائيل كان فيهم عجائب، كان فيهم عجائب. فكان سيدنا موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام يستحي، وبنو إسرائيل لا يستحيون لا يستحيون، فكانوا يغتسلون عراتا يرى بعضهم بعضا، فلما وجدوه لا يغتسل مثلهم اتهموه، وربنا سبحانه وتعالى قال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبنو إسرائيل فيهم أشياء سوء الظن حتى بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فمن ضمن الأشياء اللي حدثت فيهم يقول ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، يعني الصلاة تصلي المرأة في المسجد في مكان الصلاة، وكذلك الرجال يصلون فيها. فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد خليلها، يعني أنه المكر بتاع بني إسرائيل رايح المسجد مش عشان تصلي، رايح عشان تقابل عشيق لها، تقوم تلبس أبقاب عالي علشان يشوفها أعلى من غيرها فيعرف في أنهي مكان يذهب إليها. قال: فكان ابن مسعود أو ذكر ابن مسعود قال: فألقي عليهن الحيض، فألقي عليهن الحيض مش عشان تصلي، رايحة عشان تقابل عشيق لها، تقوم تلبس أبقاب عالي علشان يشوفها أعلى من غيرها فيعرف في أنهي مكان يذهب إليها. قال: فكان ابن مسعود أو ذكر ابن مسعود قال: فألقي عليهن الحيض، فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول أخرهن من حيث أخرهن الله. قيل فما القالبان؟ قال أرجل من خشب يتخذها النساء، أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المسجد، يعني عشان تبقى عارية يشوفها الرجال. الأثر ده عن ابن مسعود إسناده صحيح، فالبعض قال ده من ابن مسعود لا يقال من قبيل الرأي، والبعض يقول انه يعني ضروري ان هو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر يقول وإن المانع يكون من الإسرائيليات لسمعها ابن مسعود من بعض اليهود فذكرها رضي الله عنه. ويجمع الحافظ ابن حجر بين هذا وبين الحديث في هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، بأن هذا الثاني مش انه اول ما جاء الحيض على بني إسرائيل او نساء بني إسرائيل، لا ده المعنى انه ربنا ابتلاهن به، ابتلاء بمعنى كسرة الحيض، انه ينزل بدل بيبقى العادة بتاعة المرأة 3 ايام 4 ايام 5 ايام يبقى اكثر من ذلك علشان ما تذهبش الى المسجد. فيجمع بين الاثنين بانه الاثر على فرض ان ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى انه القي الحيض عليهن كنوع من الابتلاء والعقوبة، طالت فترة الحيض حتى لا يذهب الى المسجد. لكن قلنا إن هذا الأثر موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة وقد علق الشرع على الحيض أحكاما، يعني أهمية الحيض اللي بيدرس في كتب الفقه طبعا أحكام المرأة في أمر طهارتها وصلاتها وصيامها وكذا، وأحكام تتعلق بالرجل. فذكر ابن قدامة يقول فمنها أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، يحرم على الرجل أنه يجامع امرأته، لقوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلاحظ جاب سيرة المحيط مرة والتانية، وذكر الطهارة مرتين أيضا، وكل واحد غير المعنى الآخر. يسألونك عن المحيط يعني عن الحيط، إيه الحكم فيه؟ قال اعتزلوا النساء في المحيط، يعني في الفروج أو في موضع الحيط. يبقى يجوز للرجل انه يبيت مع امرأته في لحاف واحد، ولكن لا يجوز له الجماع فقط، الجماع فقط هذا الذي يحرم عليه. وحيجي الاحكام اللي في ذلك، ده من التيسير اللي في شرعنا. كان بنو اسرائيل اذا حاضت المرأة فالرجل يعتزلها، هذا الذي يحرم عليه. وحيجي الاحكام اللي في ذلك، ده من التيسير اللي في شرعنا. كان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة فالرجل يعتزلها، شرعا مطلوب منه يعتزل المرأة، فلا يؤكلها ولا يشربها ولا يجامعها، يعني لا يجتمع معها تحت سقف واحد، هو في مكان وهي في مكان آخر. لكن ربنا سبحانه وتعالى منع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم. من الأحكام أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، إن المرأة في وقت الحيض ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصوم تحريما، يحرم عليها أنها تصلي وهي حائض، يحرم عليها أن تصوم وهي حائض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، الحديث صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي إحنا أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني لسان المرأة فليت على طول، أول ما تتضايق من حاجة تدعي على اللي قدامها باللعن أو بالسب أو بالشتم، فلسانها فليت في الدعاء، تكثرن اللعن. والحاجة الثانية تكفرن العشير، تكفرن العشير. واللعن شيء فظيع جدا، الإنسان إذا تعود لسانه اللعنة يلعن غيره هذا لا يكون صديقا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر رضي الله عنه وكان يلعن عبدا له، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال صديق ولعان أو لعن وصديق لا يجتمعان أبدا، فحرم أبو بكر رضي الله عنه لا يلعن أحدا أبدا بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة تخرج من فم الإنسان فتصعد إلى السماء فلا تجد لها مكانة في السماء، فتنزل إلى الأرض لا تجد لها مكانة، لا يبقى إلا الاثنين اللاعن والملعون، فإن كان الملعون يستحق نزلت عليه هذه اللعنة، إن كان لا يستحق عادت إلى قائلها، عادت إلى قائلها. فكأن الإنسان اللي بيلعن إذا لعن من لا يستحق اللعن كان هو المستحق لذلك، كانت اللعنة عليه اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل. فلما كان على لسان النساء كتير اذهب لعنك الله لعنة الله على كذا يذكرن اللعنة، فهنا كان كأنه بتدعو المرأة على نفسها بالطرد من رحمة الله عز وجل فاستحقت ذلك. فهنا تكسرن اللعن والتاني تكفرن العشير، تكفرن العشير. فسمى الإنكار الجميل من الزوج أنه كفران للرجل، واستحقت بسبب ذلك دخول النار والعياذ بالله. إنه زوجها مهما أعطاه تقول ما أعطيتني شيء، أول ما تغضب على الرجل تقول لم تعطيني شيئا، فكفرت جميل زوجها. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا كانت المرأة تجحد نعم زوجها عليها حتجحد نعمة الله عز وجل عليها يوم من الأيام فتستحق العقوبة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالإكثار من الصدقة، قال تصدق. الحديث ده في صحيح البخاري اللفظ اللي بنذكره، وده في صحيح مسلم بمعنى من حديث ابن عمر. باقي الحديث وده الشاهد منه، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيته من ناقصات عقل ودين، المعنى إن إذا كان إنسان رجل ناقص في العقل وناقص في الدين ويجي على إنسان حليم، هيقوم الحليم يبعد عنه ويسيبه، ولكن المرأة معاه في البيت هيبعد عنها فين؟ ما هي قاعدة في البيت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يذكر إن أكثر ما يذهب لب الرجل ويذهب عقل الرجل ويجعله يرضخ لأمر المرأة ويمشي ما تقوله النساء أكثر من يفعل ذلك بالرجال. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل، القلب والعقل في الرجل، الرجل أنهي رجل؟ الرجل الحازم، الرجل الحازم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ المرأة شهادتها ده في كتاب ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقامت المرأتان مقام الرجل الواحد. فالنساء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى صحيح صحيح. هنا لاحظ الفرق بين النساء الصحابة رضي الله عليهم ونساء عصرنا، نساء عصرنا المائلات المميلات المعجبات بأنفسهن وبعقولهن الناقصة، التي أم المرأة تنكر مثل هذا الحديث الموجود في الصحيحين عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول أي نقصان عقل، لا المرأة زيها زي الرجل. وبعدين خدنا مخ الرجل ومخ المرأة وحللنا ولقينا ده زي ده ونفس الوزن بتاع ده زي، كأن الأمر أمر بالدماغ. الإنسان يقول الإنسان مع غروره يبتدي ينكر أشياء، ويجي الطب يتقدم شوية يبين جهل الإنسان هو اللي جاهل، مش القرآن والسنة هي الصواب، وما يقوله الإنسان بعقله هذا من جهله، أن يأتي بما هو ضد ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نساء الصحابة قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. يقول لنا ابن خدامة وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وسلم، حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنهما، قالت إني أستحاض حيضة شديدة منكرة، حيضة شديدة منكرة، قد منعتني الصوم والصلاة، قد منعتني الصوم والصلاة. وهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أنه منعتها الصوم والصلاة الحيضة، وبعدين ذكر لها العلاج في ذلك وحيجي هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. يقول لنا ابن قدامة ومنها أنه يسقط وجوب أو يسقط وجوب الصلاة دون الصيام. يبقى هنا نقول المرأة إذا حائض، إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، طيب حتقضي إيه؟ الصلاة لا تقضى، الصلاة لا تقضى، الصلاة كثيرة علشان خمس صلاة في اليوم والليلة وبعدين تحيط سبعة أيام وحتصلي 35 صلاة، لا هذا صعب عليها. فربنا بكرمه وفضله سبحانه أنه جعل أنه ما فيش قضاء لهذه الصلوات. لكن الصوم هو اليوم يوم، يبقى على ذلك أفطرت في نهار رمضان سبعة أيام، هم السبعة اللي هتقضيهم بعد ذلك. فجاء في الحديث أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بتسألها ليه تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ حرورية نسبة لحروراء، مكان اللي كان خرج منه الخوارج، فالفلان حروري من هذا المكان خرج، وبعدين بقت صفة للخوارج إن هم أهل حروراء. فقالت: يعني أنت من هؤلاء الخوارج؟ فقالت: قلت لست بحرورية ولكني أسأل، أنا مش حرورية ولكني أسأل. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. بيقول لنا ابن قدامة: وإنما قالت لها عائشة ذلك لأن الخوارج يرون على الحائط قضاء الصلاة، ولعلها طائفة من الخوارج ترى ذلك، إن المرأة الحائط تقضي أيضا الصلاة، وهذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده من بدعهم الضالة. من الأحكام اللي للمرأة الحائط أنه يمنع، ده الحكم الرابع اللي بيذكر ابن قدامة، أنه يمنع قراءة القرآن، أنه يمنع قراءة القرآن. قال ابن قدامة: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الحديث ده قدمناه قبل ذلك، وأنه حديث ضعيف ما يصحش عنه صلى الله عليه وسلم، ويعني الجمهور على ذلك، وده الأحوط أن الإنسان يحتاط دائما لأمر دينه، ولكن في أشياء ما بنقولش فيها بالأحوط في الأمر. فهنا نقول الجنب، فترة الجنابة فترة قليلة، طيب هنا الإنسان الجنوبي يقوم يغتسل ويقرأ القرآن. في رمضان واحدة بعت سؤال إنك تكون على جنابة وعايزة تقرأ الورد بتاعها، يعني إيه تقرأ الورد بتاعها؟ هنا الأمر إنها تقرأ ورد يعني عايزة عبادة، يبقى لابد تكون جلسة متهيئة لقراءة القرآن على أكمل ما يكون. لكن إنسان هيقرأ آية يقرأ شيء، هذا أمر يجوز، يقرأ آية مثلا. لكن الحيض أمر آخر، الجنابة حيقوم يغتسل حالا خلاص تطهر، لكن الحيض ولو اغتسلت مش هرتفع عنها حكم الحيض، وقد تمكث 7 أيام في حيضها، وقد يطول ل 13-14 يوم، والمرأة في حيضها لا تقرأ القرآن لعلها تنسى ما تحفظه. فلذلك كان الراجح في أمر المرأة الحائض أنها تقرأ ولكن لا تمس المصحف، لا تمس. وده قول الإمام مالك رحمه الله في التفرقة بين الجنب والحائض، إن المرأة الحائض تقرأ القرآن، تقرأ معنى تسمع يعني تسمع القرآن، لكن إنه تفتح مصحف تمسك المصحف بإيدها لا. فإن اضطرت قلبت المصحف تلبس جوانتي في إيدها ولا حاجة تقلب به أوراق المصحف، لكن لا تمس بيدها المصحف. قال الإمام مالك: في الجنب لا يقرأ الآية ونحوها، وقد حكي أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب، لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض. لاحظ فرق بين القراءة وبين مس المصحف. مس المصحف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه إلا للطاهر، قال: لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض. لاحظ فرق بين القراءة وبين مس المصحف. مس المصحف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه إلا للطاهر، قال: لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى الإنسان الطاهر هو الذي يمس القرآن، يبقى لا على جنابة إلا على حيض إلا على غير وضوء لا ما يمسش القرآن إلا للضرورة. لكن القراءة يقرأ يسمع القرآن، خاصة بيقرأ الأذكار مثلا، حيقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وكان على جنابة أو كانت المرأة حائضة فتقرأ الأذكار وتقرأ ذلك. الإمام البخاري يرى أن يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن يعني من الحفظ، من الحفظ. فقال في صحيحه: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت، ده كلام البخاري في صحيحه. قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، إبراهيم بن يزيد نخعي يعني. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، ده برضو نقل الإمام البخاري، كأنه بيميل لأنه الجنب أو الحائض يجوز يقرأ القرآن. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كأنه هنا بيأخذ بالعمومات اللي في ذلك العموم. قال كان يذكر الله في على كل أحواله أو أحيانه صلى الله عليه وسلم، يبقى ضروري كان حالة من أحواله وهو قائم وهو قاعد وهو نائم صلى الله عليه وسلم، حالة من أحواله وهو على وضوء أو على غير وضوء، يذكر الله على كل أحواله، يبقى على ذلك من ضمن ذكر الله قراءة القرآن، فيبقى إنه داخل تحت ذلك. الكلام ده كلام البخاري وليس كلام جمهور العلماء. جمهور العلماء على أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن. قلنا أن قول مالك في التفرقة بين الجنب والحائض اللي ذكرناه من شوية، وهنا في حديث السيدة عائشة اللي ذكره الإمام البخاري برضه، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف حط. وبعدين ذكر الحديث اللي ذكرناه من قليل، وفيه فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وده دقيق من فقه الإمام البخاري رحمه الله، يعني بياخد من حديث إيه، افعلي ما يفعل الحاج، الحاج رايح يعمل إيه، رايح يذكر الله، رايح يطوف، يسعى بين الصفا والمروة، رايح للمناسك، يبقى أكثر ما يفعله الحاج ذكر الله عز وجل. فكأنه بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء، الحاجة الوحيدة اللي انت ممنوعة منها انك ما تطوفيش بالبيت، الطواف بالبيت صلاة فليس لك ان تطوفي بالبيت. فكأن البخاري يأخذ من ذلك أن المرأة في حال حيضها وهي محرمة يجوز لها أن تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على أي وجه من وجوه الذكر ولو حتى كان بقراءة القرآن. ده كلام الإمام البخاري أو اختيار الإمام البخاري، وفي كلام طويل ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وإن كان لم يوافقه عليه، يعني الحافظ ابن حجر ذكر كلام الإمام البخاري ولم يوافق على ذلك، إنه قال الكلام فيه كلام كثير وفيه يعني للعلماء رد على هذا الكلام. أو يقول لنا الحافظ ابن حجر وفي جميع ما استدل به نزاع يطول، لكن الظاهر من تصرفه ما ذكرنا، يعني الظاهر من تصرف البخاري أنه يذهب إلى جواز قراءة الحائض والجنب القرآن. برضو نرجع تاني قولها أنه المرأة الحائض يجوز لها أنها تقرأ القرآن ولكن من غير ما تمس مصحف، إن كانت يبقى تمسك في بيدها جوانتي أو بخشبة أو شيء تقلب صفحات المصحف ولكن ليس بيدها. الجنب يحتاط لذلك الجنب لأنه يغتسل ويقرأ القرآن، يقرأ ما شاء، الأمر سهل بالنسبة للجنب. من الأحكام أنه يمنع اللبس في المسجد، يعني الحيض للمرأة ومثله النفاس يمنع اللبس في المسجد، والطواف بالبيت الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الطواف بالبيت وقيد بأنه للصلاة، المكس في المسجد الإنسان الماكس في المسجد ينتظر أنه يصلي. فإذا كان الجنوب ربنا قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله، يبقى الإنسان الجنوب ما يقربش موضع الصلاة إلا عابر سبيل لغاية ما يغتسل، ثم يجوز له أنه يمكس في المسجد. فالحائض من باب أولى، من باب أولى أنه ممنوع من دخول المسجد لغاية ما تنقضي وقت حيضته. الحكم السادس قال يحرم الطلاق، الحيض يحرم الطلاق، يعني لا يحل للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض. طب لو فعل وطلقها، الصحيح أنه يقع هذا الطلاق، وده كلام الأئمة الأربعة في ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فهو طلاق محسوب، طلاق واقع، لحديث ابن عمر في ذلك، وفيه أن طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برضعتها وامساكها حتى تطهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في رواية فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة، فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. منها أيضا الحكم الثامن أحكام الحيض أنه يوجب الغسل عند انقطاعه، خلص وقت الحيض والمرأة طهرت يجب عليها الآن أن هي تغتسل، يبقى هنا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلنا، يبقى هنا حتى يطهرن حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. تاسع حكم من الأحكام أن الحيض علم على البلوغ، إن المرأة أو الفتاة إذا حاضت معناه إن هي بالغة الآن ويكتب عليها الاسم ويكتب لها الثواب. في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض، حائض هنا معنى بالغة يعني بالغة، وإلا في وقت الحيض الحائض لا تصلي. عاشر حكم من الأحكام، قال لا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، إلا به المرأة المطلقة. وحيجي في الكلام في الطلاق إنه انقضاء العدة، ربنا قال لنا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، وحيجي التفصيل في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يقول لنا الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، على ثلاث أحاديث، يعني كل مسائل الحيض جماعها في ثلاث أحاديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة، وفي حديث رابع وهو حديث أم سلمة، سنذكر في المرة القادمة إن شاء الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله.